الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الخصوصية الثالثة وهي خصوصية عدم اجتماع الأمر والنهي زمانا من حيث الفعلية، كما لو دخل إلى الأرض المغصوبة بسوء اختياره فاضطر إلى الخروج منها وأراد أن يصلي أثناء الخروج، فيما لو كان وقت الصلاة مضيقا وكانت صلاته لا تؤدي إلى مكث زائد وغصبية زائدة، فحينئذ قد يقال بأن الخروج بما أنه اضطرار بسوء الاختيار فيسقط الخطاب والنهي فيه، يعني تسقط الحرمة وإن بقي العقاب والإدانة لكن الحرمة سقطت فعليتها، وإذا سقطت فعلية الحرمة سقط خطاب الحرمة، إذا لا بأس بتوجه الأمر إليه بلا معارض، فلا تنافي بين الأمر والنهي لأنهما لم يجتمعا زمانا وفعلية. الجواب، يقول السيد الشهيد: هناك فرضان، الفرض الأول أن يكون سقوط الحرمة بسبب النسخ، يعني المولى حكم بحرمة الشيء ثم رفع هذه الحرمة نسخا من باب النسخ، والنسخ يؤدي إلى زوال الحكم ويكشف عن زوال مبادئه، زوال الملاك والإرادة، يعني المولى حينما يشرع حكما وهذا الحكم ناشئ من ماذا؟ من ملاك وإرادة، فإذا نسخ الحكم هذا يعني أن الملاك انتهى والإرادة شنو؟ فلو كانت حرمة الخروج ارتفعت ارتفاعا نسخيا أي نسقها المولى فهذا يعني زوال الحكم ومبادئ الحكم، حينئذ يبقى الأمر وحيدا في الساحة، فلا تنافي ولا تضاد بين الأمر والنهي. الحالة الثانية أن يكون زوال الحرمة لا بسبب النسخ كما هو في محل كلامنا، فإن سقوط الحرمة بسبب الاضطرار بسوء الاختيار وليس بسبب النسخ، والاضطرار بسوء الاختيار وإن أدى إلى سقوط الخطاب بالحرمة، يعني سقوط الخطاب والحكم، ولكنه لا يدل على سقوط الملاك والإرادة أي المبادئ، بل المبادئ باقية على حالها، فالخروج وإن سقطت فعلية حرمته، الخروج من الأرض المغصوبة سقطت فعلية حرمته لكنه لا يزال مشتملا على المفسدة ومبغوضا للمولى، ف فمبادئ الحرمة لم تسقط، إنما الذي سقط هو الخطاب، وسقوط الخطاب شيء وزوال المبادئ شيء آخر. وإذا كانت مبادئ الحرمة باقية فلا يمكن أن يأتي الأمر والوجوب، لأنه يقع التنافي حينئذ بين مبادئ الأمر ومبادئ الحرمة. المشكلة ليست بين خطاب الوجوب وخطاب الحرمة، لأن الخطاب بما هو خطاب شنو؟ ما في مشكلة، إنما التنافي وين؟ قلنا التنافي إنما يكون في عالم المبادئ، حيث قلنا بأن الأحكام التكليفية متضادة فيما بينها بلحاظ عالم المبادئ، وبما أن مبادئ الحرمة باقية إذن فالمشكلة باقية. كيف يتعلق الأمر بمبادئه مع أن مبادئ الحرمة لا تزال باقية وموجودة؟ فيقع التنافي بلحاظ عالم المبادئ، فهذه الخصوصية الثالثة لا تحل المشكلة. هذا كله إذا سلمنا بما ذهب إليه المشهور من أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا ولكن ينافيه خطابا. أما إذا أنكرنا رأي المشهور وآمنا بأن الخطاب لا يسقط كما أن الحرمة لا تسقط، عفوا، كما أن العقاب لا يسقط، كما أن العقاب لا يسقط فالحرمة لا تسقط، بعد المنافاة ايش راح يصير؟ بعد واضحة جدا، لأن خطاب الحرمة لا يزال باقيا، فيتعارض ويتنافى مع خطاب الأمر بالصلاة. قال: ولكن التحقيق أن ذلك، يعني ما ذكر في الخصوصية الثالثة من عدم تعاصر الأمر والنهي زمانا لسقوط خطاب النهي والحرمة بسوء الاختيار، يقول ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات، فسقوط النهي معناه زوال المبادئ، لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك، لأن النهي زال شنو؟ بخطابه ومبادئه، لكن هذا وين؟ في النسخ. ومحل كلامنا ليس نسخا، وأما إذا كان سقوط النهي بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان كما في محل كلامنا، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب لا المبادئ. يعني المبادئ شنو؟ يا مبادئ، مبادئ الحرمة، يسقط خطاب الحرمة وتبقى مبادئ الحرمة، فيبقى التنافي بين الأمر والنهي، فالتنافي بين الأمر والنهي يكون بلحاظ المبادئ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ يعني سواء سقط الخطاب أو لم يسقط الخطاب فالمبادئ لا تزال باقية، وإذا كانت لا تزال باقية فتتنافى مبادئ الأمر مع مبادئ الناس. هذا إذا أخذنا بالقول السابق المشهور الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا ويؤدي إلى سقوط الخطاب بالحرمة، لكن المبادئ باقية. أما وإذا أنكرنا هذه المنافاة، يا منافاة مو بين الأمر والنهي، المنافاة بين الاضطرار بسوء الاختيار والخطاب، ارجع للعبارة، الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا. إذا أنكرنا المنافاة، يعني قلنا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا، يعني الخطاب بالحرمة لا يزال باقي. بعد المنافاة ايش راح يصير بين الأمر والنهي؟ راح يصير منافاة أوضح. وإذا أنكرنا هذه المنافاة بين الاضطرار وبين الاختيار خطابا وقلنا بأن الخطاب لا يزال باقيا فضلا عن المبادئ، فالأمر أوضح، يحصل التنافي بين الأمر والنهي خطابا وملاكا. أما إذا قلنا برأي المشهور فيقع التنافي بين الأمر والنهي وين؟ ملاكا لا خطابا. ولكن بالنتيجة على كل حال يحصل التنافي في عالم الملاكات والمبادئ، فلا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، فالخصوصية الثالثة لا فائدة منها. اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية ببركة الكلام عن هذا المثال وهو الصلاة أثناء الخروج من الأرض المغصوبة، إذا كان دخوله إلى الأرض المغصوبة باختياره فاضطراره للخروج بسوء اختياره، ببركة هذا المثال اللي ذكرناه يتعرض الأصوليون إلى مطلب مهم وفيه خلاف كبير، وهو هل يوجد تناف بين الوجوب الغيري والحرمة النفسية أو لا يوجد تناف؟ هل يمكن اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كان الأمر غيريا لا نفسيا وكانت الحرمة نفسية؟ هل يجتمع الأمر والنهي هنا أو لا يجتمعان؟ مثاله نفس مثال الخروج من الأرض المقصورة، ولكن مع قطع النظر عن الصلاة، الآن لا ننظر إلى جهة الصلاة وإنما ننظر إلى الخروج نفسه، حينما دخل إلى الأرض المغصوبة فالخروج واجب أو ليس واجبا؟ الخروج من الأرض المغصوبة واجب، الخروج من الأرض المغصوبة واجب. ليش؟ لأن البقاء فيها حرمة زائدة، فالتخلص من الحرمة الزائدة وللتخلص من الغصبية الزائدة يجب عليه الخروج، لكن الخروج نفسه تصرف في مال الغير فهو غصب أو ليس غصبا؟ غصب. فنجد أن الخروج من جهة أنه تصرف في مال الغير وغصب، فهذا الخروج رح يكون حراما، لكن حرمته غيرية أو نفسية، لماذا صار الخروج حراما؟ لأنه غصب، إذن هو بالحرمة النفسية لو الحرمة الغيرية، حرمة نفسية لأنه مصداق من مصاديق الغصب، وحرمة الغصب ليس مقدمة لشيء آخر، بل حرمة الغصب نفسية. إذن صار الخروج حراما بحرمة نفسية، ولكن من جهة أخرى الخروج مقدمة للتخلص من الحرام وهو الغصبية الزائدة. هو مكث في الأرض 5 دقائق، فإذا أراد أن يبقى 5 دقائق أخرى هاي شنو؟ هاي حرمة، هاي حرمة غصبية زائدة. فلكي يتخلص من الحرمة الإضافية وجب عليه الخروج. فالخروج واجب لنفسه أم واجب لأنه مقدمة للتخلص من الغصبية الزائدة؟ واجب لأنه مقدمة للتخلص من الغصبية الزائدة، والتخلص من الغصب الزائد واجب. الغصب حرام فالتخلص منه واجب. فالخروج مقدمة للتخلص، والتخلص واجب، ومقدمة الواجب واجبة، فصار الخروج مقدمة للواجب فهو واجب. لكن هاي وجوب نفسي لو وجوب غيري؟ الوجوب الثابت للمقدمة على القول به، على القول بأن وجوب ذي المقدمة يستلزم وجوب المقدمة، فوجوب المقدمة هو وجوب غيري وليس وجوبا نفسيا. فأنا شنو اجتمع عندنا في الخروج الذي هو فعل واحد؟ هذا الخروج صار حراما بحرمة نفسية لأنه غصب، وصار واجبا بوجوب غيري لأنه مقدمة للتخلص من الغاصب، والتخلص واجب فمقدمته واجب. حينئذ يقع السؤال، هل التنافي وامتناع الاجتماع بين الأمر والنهي يختص بالأمر والنهي النفسيين، أو هو شامل لحالة ما إذا كان النهي والحرمة نفسية لكن الأمر شنو؟ كان غيريا وليس نفسيا؟ هل هو مشمول بالامتناع أو ليس مشمولا بالامتناع؟ وعلى فرض الشمول كيف نتخلص من هذه المشكلة؟ هو بالنتيجة هذا المكلف يجب عليه الخروج أو لا يجب؟ هو يجب. إذا كيف يجب؟ الخروج حرام، كيف يجب عليه الخروج؟ فلا بد أن نحل هذه المشكلة. الخروج واجب لأنه مقدمة، وإذا كان مقدمة فهو واجب بالوجوب الغيري، فكيف يثبت له الوجوب الغيري مع أنه حرام بالحرمة النفسية؟ شلون يعني؟ هذه الراد لحل، وأمامنا 3 وجوه للحل. الوجه الأول أن ننكر المقدمية من الأساس. يعني شو نقول؟ الخروج ليس مقدمة للتخلص من الغاص. أصلا لا توجد مقدمية، وإذا لا توجد مقدمية فالخروج يتصف بالوجوب الغيري أو لا يتصف؟ بعد سالبة بانتفاء الموضوع. الذي يتصف بالوجوب الغيري هو مقدمة الواجب بعد الفراغ عن ثبوت المقدمية، أما إذا أنكرنا كونه مقدمة بعد لا يتصف بالوجوب الغيري. فإذا الوجه الأول أن ندعي بأن الخروج ليس مقدمة لترك الغصب، وإذا كان ليس مقدمة فلا يثبت فيه وجوب غيري. إذن ماذا يثبت فيه؟ فقط الحرمة، الحرمة النفسية. الوجه الثاني أن ندعي سقوط الحرمة النفسية في هذا المورد، في هذا المورد والمثال الحرمة النفسية ساقطة تخصيصا. يعني شلون ساقطة تخصيصا؟ القاعدة تقول كل غصب حرام، ومن مصادق الغصب الخروج، لكن هذا الخروج لأنه صار مقدمة للواجب والتخلص من الحرام في هذا المورد بالخصوص ارتفعت حرمته، وإذا ارتفعت حرمته فلا يبقى فيه إلا الوجوب، الوجوب الغيري. فنؤمن بسقوط الحرمة النفسية بالتخصيص. الوجه الثالث، طبعا الوجه الثاني نسلم بالمقدمية أو ننكر المقدمية؟ نسلم. الوجه الثالث أن نسلم ببقاء الحرمة النفسية فلا تخصيص، وأن نسلم بأن الخروج مقدمة للتخلص من الحرام، نسلم أيضا شنو؟ بالمقدمين. ولكننا ننكر القاعدة التي تقول مقدمة الواجب واجبة دائما. لا، هنا مقدمة لكنها ليست واجبة. نسلم بأن الخروج مقدمة للواجب وهو التخلص من الحرام، لكننا هذه المقدمة مع أننا نسلم أنها مقدمة لكن ننكر أنها واجبة. إذن كم وجه صار عندنا؟ ثلاث وجوه، بل هي ثلاثة أقوال مو فقط ثلاثة وجوه. أما القول الأول، القول الأول شنو قال؟ إنكار مقدمية الخروج وأن الخروج أصلا ليس مقدمة. لماذا؟ وذلك لأنه صاحب هذا القول يقول أنتم تدعون بأن الخروج مقدمة للتخلص من الحرام. ما هو الحرام هنا الذي يؤدي إلى الحرام؟ ما هو؟ هو البقاء. البقاء معناه شنو؟ زيادة غصبية فحرمة زائدة. فلكي نتخلص من هذه الحرمة الزائدة لا بد أن نترك البقاء. فيكون الخروج مقدمة لترك البقاء الذي هو حرام، هكذا تدعون، ولكن هذا كلام غير صحيح. صاحب القول الأول يقول هذا كلام غير صحيح، فالخروج ليس مقدمة لترك البقاء. لماذا؟ لأن الخروج والبقاء ضدان لا ثالث لهما. الخروج أمر وجودي والبقاء أمر وجودي، لا يجتمعان ولا يرتفعان. بالتالي هذا الإنسان لو يبقى لو شنو يخبر، فهما ضدان. وقد تقدم في الحلقة الثانية إذا ما ناسين إن شاء الله في مبحث التزاحم أو مبحث الضد كالصلاة والإزالة، حيث قلنا هناك بأن الصلاة والإزالة ضدان. الإنسان دخل إلى المسجد ووقت الصلاة مضيق، فإما أن يزيل وإما أن يصلي. فادعى بعضهم بأن ترك الصلاة مقدمة للإزالة، ترك الصلاة مقدمة للإزالة، والإزالة واجبة فترك الصلاة واجب، بينما ترك الصلاة حرام، لأن الصلاة إذا كانت واجبة فتركها حرام، فراح يجتمع الحرمة والوجوب على ترك الصلاة. هكذا قيل نوقش بأن الصلاة والإزالة ضدان، وإذا كانا ضدين فترك أحد الضدين ليس مقدمة للضد الآخر. ترك الصلاة ليس مقدمة للإزالة، وترك الإزالة ليس مقدمة لفعل الصلاة، لأن الإزالة والصلاة ضدان، والضدان لا مقدمية بينهما، وإنما بينهما تلازم، أي بين وجود أحدهما وترك الآخر تلازم، مو بين الوجودين، بين وجود أحدهما وعدم الآخر يوجد تلازم. إذا وجد البياض فلازمه عدم السواد، وإذا وجد السواد فلازمه عدم البياض، دون أن يكون عدم البياض مقدم للسواد ولا عدم السواد مقدم. فالضد مع ترك ضده بينهما تلازم وليس بينهما مقدمين. نفس الكلام نقوله هنا، الخروج والبقاء شنو؟ ضدان، والضدان ليس بين فعل أحدهما وترك الآخر مقدمين، وإنما بينهما تلازم. فالخروج لازمه عدم البقاء، والبقاء لازمه عدم الخروج، دون أن يكون الخروج مقدمة لعدم البقاء أو البقاء مقدمة لعدم الخروج. أصلا لا توجد مقدمية لا من جهة الفعل، الفعل مقدمة لترك الآخر، ولا من جهة الترك، يعني الترك مقدمة لفعل الآخر، لا، وإنما فقط وفقط بينهما تلازم. والنتيجة الخروج ليس مقدمة لترك البقاء، وإن آمنا بأن ترك البقاء واجب لأن البقاء حرام فتركه واجب، لكن الخروج ضد للبقاء، وأحد الضدين ليس مقدمة لترك الآخر ولا تركه مقدمة لفعل الآخر، بل بينهما تلازم ليس إلا. وبالنتيجة إذا لا يوجد لدينا وجوب غيري للخروج، لا يبقى لدينا إلا الحرمة النفسية، فلم يجتمع الأمر والنهي. هذا واضح إن شاء الله؟ زين. إذا واضح القول الثاني، خلينا نقرأ هذا المصدر. وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى. هنا يعني وين هنا؟ في مثال الخروج من الأرض المغصوبة في المقام. وحاصلها المشكلة أنه قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب. التخلص من الغصب واجب، فالخروج مقدمة للواجب، ومقدمة الواجب واجبة، ومقدمة الواجب واجب على القول بالملازمة. طبعا احنا آمنا بهذه الملازمة لو ما آمنا؟ مقدمة الواجب واجب، آمنا أو لا؟ لم نؤمن. قلنا الملازمة فقط في المبادئ، في المحبوبية، لا في الوجوب. ومقدمة الواجب واجب على القول به، فيكون الخروج واجبا فعلا لكن بوجوب غيري، مع كونه منهيا عنه، الخروج منهي عنه بالنهي السابق اللي هو يا نهي النهي عن الغصب، فالخروج منهي عنه لأنه غصب، ومأمور به لأنه مقدمة الواجب. طبعا الخروج منهي عنه، أين هنا حرمة بالخطاب لو حرمة فقط في المبادئ؟ على قول المشهور الخطاب ساقط، لأن الخروج قد اضطر إليه بسوء فسقط الخطاب. لكن إحنا قلنا سقط الخطاب، لكن بقيت المبادئ، بقيت المبادئ. أما على الرأي القائل بأن الخطاب لا يسقط، إيش راح يبقى عندنا؟ هم الخطاب وهم المبادئ. فالوجوب الغيري للخروج سيتنافى مع الحرمة خطابا ومبادئ، إذا قلنا بأن الخطاب لا يسقط بسوء الاختيار، أو على الأقل يتنافى مع مبادئ الحرمة إذا قلنا بسقوط الخطاب. لهذا يقول: مع كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق الذي لا يزال فعليا، النهي السابق هسه فعليا بخطابه وروحه معا، روحه يعني فيما يعني مبادئه ملاك إرادة، على القول بعدم سقوط الخطاب بالاضطرار بسوء الاختيار، وهذا خلاف المشهور، أو لا يزال النهي السابق فعليا بروحه وملاكه فقط، على الأقل إذا قلنا بمن بالمشهور وسقوط الخطاب. لكن على كل حال المبادئ شنو؟ باقي. هسه المبادئ إما لوحدها أو المبادئ مع الخطاب، فهنا شو نسوي؟ كم وجه قلنا؟ الوجه الأول، فهل يلتزم بأن الخروج ليس مقدمة للواجب فننكر أصل المقدمية فتبقى الحرمة النفسية مع عدم الوجوب الغيري؟ أو الوجه الثاني، أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المغصوب على نحو ينفي هذا التخصيص وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة من التصرف. يا حصة وهي الخروج، هذا التصرف في مال الغير ليس حراما. نقول أكو دليل عندنا على أنه ليس حرام، خارج تخصيصا. الوجه الثالث، أو بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة، يعني نؤمن بالحرمة النفسية ونؤمن بأن الخروج مقدمة للواجب، لكن نقول ليس كل مقدمة واجب فهي واجب. هنا مقدمة واجب لكنها ليست واجبة. وجوه ثلاثة بل أقوال. أما الوجه الأول فحاصله أن الخروج والبقاء متضادان، والواجب هو ترك البقاء، هذا واجب، لكن الخروج ليس مقدمة لترك البقاء، لأن فعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك الضد الآخر، ولا تركه مقدمة لفعله، وإنما بينهما تلازم فقط. وفعل أحد الضدين ليس مقدمة لترك ضده، ولا ترك الضد مقدمة لفعل ضده، كما تقدم في الحلقة السابقة. إذن لا مقدمية، وإذا لا مقدمية إذن شنو؟ إذن لا يوجد لدينا وجوب غيري، وإنما تبقى فقط الحرمة النفسية. الجواب عن هذا الوجه الأول يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على